وله عن عقبة ابن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا تم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. التعلق يقصد به تعلق القلب، ويقصد به تعلق الفعل، تعليق الذي يفعله الإنسان، ويقصد به تعليق الفعل، تعلق الفعل مع القلب، يقصد به هذا وهذا. ومن يعلق تميمة لا بد أن يكون قلبه تعلق به، وهذا شرك. والتمائم التميمة هي كل ما يعلقه الإنسان على بدنه أو في سيارته أو في بيته أو في متجره أو في مصنعه، يريد بذلك أنه يدفع عنه عين الإنسان أو أذى الجان أو ينفعه في شيء من المنافع، سواء كان المعلق من القرآن ومن أسماء الله وكفاته، أو من أسماء الشياطين والجن، أو من الحروف والطلسمات التي يفعلها الكهنة والسحرة وأشباههم من الجهال. ولكن إذا كان المعلق من القرآن ومن صفات الله جل وعلا وأسمائه فقد اختلف في ذلك كما سيأتي. اختلف العلماء فيه، منهم من جوزه وقال إنه جائز، ومنهم من منعها وجعله من قسم الممنوع الذي لا يجوز فعله، وسيأتي بحث ذلك في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله. والتميمة سميت تميمة من باب التفاؤل كعادة العرب، تفاؤلا بأن من علقها يتم له أمره، كما أنهم يسمون اللذيذ سليم تفاؤلا بأنه سيسلم، الذي تلدغه الحية يسمونه سليم تفاؤلا منهم بأنه سينجو من ذلك ويسلم، ويسمون الأرض المهلكة التي ليس فيها لا ماء ولا أناس ولا قرى ولا غير ذلك، يسمونها مفازة، تفاؤلا بأن الذي يسلكها سيفوز ينجو. وهكذا، وهذا كثير في كلامه، كثير في كلام العرب، ومنه تسميتهم التميمة لأنه سيتم مقصوده. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك بأن لا يتم له أمره، فقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. فهذا دعاء، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعامل بنقيض قصده، بنقيض مراده. وفي هذا دليل على أن من ارتكب معصية أنه يستحق الدعاء، وأنه يعاقب بنقيض ما أراد، يستحق أن يدعى عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه. وأما الودع فالودع شيء يستخرج من البحر وهو معروف، ويعلقونه على أولادهم زعما منهم أنه يفي من أذى الجن، أو يفي من عين الإنسان، وقد يعلقونه على البهائم، وقد يعلق على غير ذلك. ولكن تختلف الأحوال الآن، فهناك أمور جدت المعنى واحد والأسماء اختلفت، فقد يعلق مثلا الآن سلسلة من صفر أو من فضة، ويزعم أن هذه السلسلة أو الخاتم يوضع فيه فص من الفصول من شيء معين، ويزعم أنه ينفع من أمراض معينة ومن كذلك أذى الجن وأذى الإنسان الذي يصيب بالعين. وقد يؤخذ مثلا حلقة من فضة ويزعم أنها تمنع من البواسير، وقد مثلا يجعل في عضده حلقة من صفر أو من سلسلة من نحاس ويزعم أنها تنفع من الروماتيزم أو تنفع مما يسمى واهنة، وهي نوع من الروماتيزم، ولكن فيها عقائد جاهلية. كل هذا من أمور الشرك ومن أمور الجاهلية. يجب على المسلم أن يطهر نفسه واعتقاده ومن له به صلة من أهله وأولاده من ذلك كله، لئلا تصيبه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئلا يعاقبه الله جل وعلا على الشرك. وقد مر معنا حديث عمران أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لو مت وحلقة الصفر عليك ما أفلحت أبدا. وإن كان هذا قد يكون شركا أصغر، والشرك الأصغر ما يخرج الإنسان من الدين الإسلامي، ولكنه أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا ومن السرقة، أكبر من ذلك أعظم، فيستحق عليه العذاب إن لم يتم منه أو يعفو الله جل وعلا عنه. وقد قال بعض العلماء: إن من وقع في ذلك فإنه ولم يتم منه فإنه لا بد من تعذيبه، لا بد من تعذيبه، وأن ذلك لا يدخل تحت المشيئة التي قال الله جل وعلا فيها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل الذنوب كلها تحت مشيئته جل وعلا، إن شاء عفى عنها بدون مؤاخذة، وإن شاء عاقب صاحبها، ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة. أما الشرك فإنه لا يغفر. ويقول هذا البعض: إن الشرك الأصغر داخل في الأكبر، فما فيه شيء يخرجه، لأن هذا عموم يشمل الأكبر والأصغر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولبس الحلقة منه من الشرك فهو لا يغفر، لا يغفر إلا بالتوبة منه، هكذا قال. فإذا كان الأمر هكذا يتعين على الإنسان أن يبتعد عن هذه الأمور الجاهلية وهذه الاعتقادات الفاسدة، وليعلم أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله جل وعلا. وإن كان الإنسان يقول: أنا أعلم ذلك ولكن هذا السبب، قد يقول قائم هذا القول، يقول هذا السبب، ولا سيما إذا وصف ذلك الأطباء مثلا، فربما ركن إلى ذلك أكثر، يقال الأطباء ليسوا مرجع في هذا، المرجع في هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأكثر الأطباء جهلة في دين الله، لا يعرفون شيء منه. وليس كل ما فيه نفع يكون جائز الفعل، لا، عبادة الشيطان قد يكون فيها نفع لمن يعبد الشيطان. فقد مثلا الإنسان إذا عبد الشيطان يذهب الشيطان ويأتيه بشيء مما يريد يطلبه، إما من أمور الدنيا أو منافع معنوية يعينه على شيء، وهذا يقع كثيرا. ومع ذلك هو من أعظم المحرمات، فليس الشيء الذي فيه منفعة مباح، بل يجب على الإنسان أن يتقيد في شرع الله جل وعلا، يتقيد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أنه في الواقع لا نفع فيه، هذه الأمور لا تنفع ولا تضر. قد قال الله جل وعلا: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، وأرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، يعني هو كافي من توكل عليه، هو الذي يكون حسبه كافي يكفيه وحده. هؤلاء المشركون يعلمون أنها لا تمسك النفع الذي يرسله الله جل وعلا إلى عبده، ولا تدفع عنه الضر الذي يريد الله جل وعلا به عبده، فلا فائدة فيه، وإنما كانوا يتعلقون بها يطلبون شفاعتها، هذا هو أصل الشرك، هو أصل عبادتها. وذلك لأنهم عندهم عقول أدركوا بها أن الله جل وعلا هو الذي خلق كل شيء، وهو الذي ملك كل شيء، وهو الذي يتصرف بكل شيء، ولكن لما فقدوا نور النبوة فقدوه، دخل عليهم النقص شيئا فشيئا، حتى صاروا مشركين بأوثانهم وأصنامهم من الأشجار والأحجار وغيرها، وكلها يقولون فيها: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والعبادة هي الاتجاه إلى الشيء بدعاء أو تعلق القلب، كلها عبادة. لا يجوز للإنسان أن يفعل شيئا من ذلك، وأهم ما لدى الإنسان دينه، وإذا سلم له دينه فهو السعيد. أما إذا فسد الدين فلو أتته الدنيا كلها بحذافيرها فإنها لا تغني عنه شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، هذا أيضا دعاء عليه، ومعنى ودع له يعني لا جعله في دعة وسكون. والدعة هي الراحة، يعني دعا عليه بالقلق وعدم السكون لنقيض ما أراد وقصد، فلا ودع الله له. ويحتمل يجوز أن يراد بهذا الخبر، بهذا وبالذي قبله، يجوز أن يراد به الخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن من تعلق تميمة فإن الله لا يتم له مراده، بل يعاقبه لنفيض قصده. وكذلك من علق ودعه فإن الله لا يدعه في دعة وسكون وراحة، بل يعامله بنفيض ما أراد، فيكون سقيما قلقا أصيب بنقيض ما طلب جزاء عاجلا قبل الآجل. وسواء كان خبرا أو كان دعاء، فإنه يدل على أن هذا من المحرمات. وأما في الرواية الأخرى التي فيها من تعلق تميمة فقد أشرك، فهذا صريح لأن تعليق التميمة شرك، وقد يكون شركا أصغر وقد يكون أكبر حسب ما يقوم بقلب الإنسان وفعله من التعلق بذلك. إن كان يعتقد أن هذه التميمة تدفع بنفسها وتنفع فهذا من الشرك الأكبر، وإن كان يعتقد أنها سبب، أن الله جعلها سببا، فهذا من الشرك الأصغر. ومعلوم أن الشرك الأكبر ينافي التوحيد مطلقا، ينافي. أما الشرك الأصغر فلا يكون الإنسان خارجا به من الدين الإسلامي. قال الحديث الأول: رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم، وقال الصحيح الإسناد وأقره الذهبي. قوله: وفي رواية، أي من حديث آخر رواه الإمام أحمد، فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن أسلم قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله، بايعت تسعة وأمسكت عن هذا؟ فقال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. ورواه الحاكم بنحوه، ورواته ثقات. قوله: عن عقبة بن عامر، صحابي مشهور فقيه فاضل، ولي إمارة مصر لمعاوية رضي الله عنه 3 سنين، ومات قريبا من 60. وقوله: من تعلق تميمة، أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري: خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. وقال أبو السعدات: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام. وقوله: فلا أتم الله له، دعاء عليه. وقوله: ومن تعلق ودع، الودع بفتح الواو وسكون المهملة. قال في مسند الفردوس: شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين. وقوله: فلا ودع الله له، لتخفيف الدال، أي لا جعله في دعة وسكون. قال أبو السعادات: وهذا من يكون من خرزات، بل من كل نوع كان، إذا علق الشيء سواء من خرزات ولا من حجر وإلا من نحاس وإلا من صفر وإلا من فضة وإلا ذهب أو ذلك، من أي شيء كان، إذا علق لهذا الغرض فإنه يكون تميما. وكذلك إذا كان فيه كتابة، يعني جعل مثلا في ورق أو في جلد أو في مثلا خرقة وما أشبه ذلك، وكتب به كتابات وعلق، فإنه تميمة. ولكن إذا كان هذا الذي علق من القرآن من أسماء الله جل وعلا والأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه خلاف كما سيأتي، يجوز أو لا يجوز. من العلماء من جوزه، ومنهم وهم الأكثر والجمهور من منعه، وسيأتي ذكر الأدلة على ذلك والترجيح في هذا. قوله: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال أبو السعدات إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. الواقع أنهم أرادوا النفع مطلقا أو الدفع، ولا يلزم أنهم أرادوا منع المقادير، وإنما أرادوا أن ينتفعوا بذلك، وأن مثلا يمتنع عنهم الشر يكون ذلك سبب. ومعلوم أنهم يعلمون أن الذي يقدر المقادير هو الله ويخلق هذه الأمور، ولكن يرون أن هذا سبب فقط، أنه سبب يمنعهم، والواقع أنه ليس سبب. ولهذا خرجوا عن الأمر المعتدل الذي يدركون به مرادهم إلى عكس ما أرادوا، عكس يعني النفس، ووقعوا بالضر من ذلك. فهم أرادوا النفع مطلقا والدفع مطلقا، أما إضافة مثلا قد المقادير فقد لا يخطر في بالهم إلا هذا، فإذا انضاف إليه فهو زيادة شر، زيادة شر على شر، لأن ما قدره الله لا بد أن يقع، ولكن الإنسان ما يدري ماذا قدر، فهو يفعل السبب، والسبب الشرعي المباح مأمور بفعله، ولكن هذا ليس منه، هذا أمر محرم لا يجوز فعله. قال المصنف رحمه الله: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه دخل على رجل يزوره مريض فمس عضده كعادة الزائر، فإنه يضع يده على يد المريض أو على رجله أو على رأسه حتى يكون في ذلك مواساة له، لأنه يرى حمو أو غير ذلك، فوضع يده على عضده ليمس بدنه هل عليه حمى، فإن هذا من المواساة فيدعو له، فسقطت يده على خير نحجه من في عرضه، فقال: ما هذا؟ فقال: من الحمى، فقطع وقال وتلا هذه الآية، وفي رواية أنه قال: لو مت عليك ما صليت عليك، لأنه ارتكب شركا، تلا قوله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. معلوم أن هذه الآية نزلت في الشرك الأكبر، يعني في عبادة اللات والعزة ومنات وغيرها من الأصنام والأوثان، وسبق أن عرفنا أن عبادة المشركين في هذه الأصنام أنها هي طلبهم الشفاعة منها، ما كانوا يعتقدون أنها شريكة مع الله، وأنها تتصرف، أنها تنزل المطر، أو أنها تحيي الموتى، أو أنها تأخذ بيد عابدها وتضعه في الجنة وتمنعه من النار، ما كان أحد منهم يعتقد شيئا من ذلك أبدا، وإنما كانوا يعتقدون أنها تشفع لهم عند الله فقط، هذا هو شركه وعبادته، تشفع لهم وأنهم يلالون البركة بجلوس عندها والطواف عليها، ينالون بذلك بركة. فلهذا أخبر الله جل وعلا أنهم إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، وإذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سئلوا من الذي ينزل المطر وينبت النبات يقولون الله، لا فيه لهم شريك في ذلك. ولهذا قال العلماء: شرك إيمانهم وهو قولهم إن الله هو الذي خلقهم، وخلق كل شيء، وشركهم كونهم يطلبون الشفاعة من غير الله جل وعلا، يدعون هذه الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى. حليفة رضي الله عنه استدل بهذه الآية على أن هذا شرك، تعليق الخيط من أجل الحمى، وقوله من الحمى يعني حتى يخفف هذا الخيط، يخفف ألم الحمى أو يمنعها أو يرفعها، يعلقه لأجل هذا. فأخبره أن هذا شرك، شرك بالله جل وعلا، فاستدل بهذه الآية، وفي هذا دليل على أن الصحابة رضوان الله عليهم يدخلون الشرك الأصغر في الأكبر، ويستدلون على منعه وحرمته بما نزل في الشرك الأكبر، وهو دليل على معرفة الصحابة بالشرك دقيقه وجليله. ولم يزل العلماء يدلون بهذه الشيء. وقوله فيما ذكر من الحكم يدل على أن هذا من أعظم المحرمات. المقصود أن كل شيء يفعله الإنسان من هذا النوع يكون له هذا الحكم، يكون له هذا الحكم، بخلاف الأدوية الطبيعية، الأدوية العلاجية التي تكون مركبة سواء كيماوية ولا غير كيماوية، لأنها ليست من هذا الباب، وإنما هي تقاوم المرض بشيء ذا ظاهر معروف، وليست من باب الاعتقاد. أما هذه فهي لا تنفع ولا تضر، بل تضر، تضر ولا تنفع. نعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن الحسين ابن إبراهيم ابن أشكاب قال حدثنا يونس بن محسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا رأى مثل هذا الشيء أنه يقطعه ويزيله ولو لم يرضى صاحبه، لأن هذا من المنكرات التي يجب إزالته، ولهذا قطعه حليفة بدون أن يأخذ رأيه ويستشيره، بل نزعه بقوة ورماه، لأنها في هذا في الواقع خلاصه أنه يخلص هذا المسكين مما وقع فيه من الشرك، فهو ناصح له بذلك. وهكذا الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يريد بذلك إخلاص من وقع في هذا المنكر، يخلصه منه، وإذا كان من هذا القبيل فهو الشرك، والشرك من أعظم المنكرات. مات سنة 27 و300، وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسين بمهملتين مصغرة، ويقال حسن بكسر ثم سكون، العبسي الموحدة حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين، ويقال له صاحب السر، وأبوه أيضا صحابي. مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه سنة 36. سبب تسميته بصاحب السر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك كان معه منافقون الغزوة، وكانوا يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان سائرا في الليل وأمامه عقبة، يعني طريق في جبل، جبل سيسلكه. وقال للناس إني ذاهب فلا يذهب أحد في هذه العقبة. وذهب معه حذيفة وعمار بن ياسر، حذيفة يقود ناقته وعمار يسوقه. فلما علم المنافقون أنه سيسلك هذا الطريق ذهبوا وكملوا له في عرض الجبل، يريدون أن ينفروا ناقته به لعله يسقط في هذا الجبل فيموت، أرادوا ذلك. وما أكثر مكره. فلما سار وصار في أثناء الجبل أثناء العقبة نفذوا مؤامرته، فصار حذيفة يضرب وجوه رحائلهم وخافوا أن يعرفوا فهربوا، هربوا خافوا أن يعرفهم فهربوا في الليل. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هل عرفت القوم؟ قال: لا، القوم متلثمون، ولكن عرفت راحلة فلان وفلان. فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بأسمائه، قال: هؤلاء منافقون، فلان وفلان وفلان وفلان. فصار يكذب عليه أسماءهم، ثم قال: لا، لا تخبر أحدا. فهذا سبب تسميته صاحب السر. فكان عمر رضي الله عنه والصحابة، بعض الصحابة ينظرون إذا مات الإنسان، ينظرون إلى حذيفة هل يصلي عليه، فإن صلى عليه صلوا عليه، وإن لم يصلي عليه امتنعوا، لئلا يكون من الذين أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم منافقون. والله جل وعلا يقول: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. المنافقون. وأما ما يقوله الصوفية من أنه أعطي سر لدني، وأنه الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه من الأسرار كما أعطي الخضر الشيء الذي لا يعرفه موسى، فهذا من الخرافات التي لا أصل لها. وإنما سمي صاحب السر لذلك فقط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بأسماء هؤلاء. وجاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشر إليه أمورا ستقع من الفتن، مثل كون المسلمين يقتلون خليفتهم وما أشبه ذلك، أمور ستقع، وذكر أناس سيتولون، ومثلا يكون في توليتهم شر على الإسلام والمسلمين، تأخير الصلاة وغير ذلك. جاء في بعض الأثار أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أخبره بهذا، ولكن هذا ليس خاصا به، هذا أيضا أخبر به غيره حذيفة. وحديث الفتن كثيرة منتشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، أما أحدهما فبثته فيكم، وأما الآخر فلو أعلمتكم به لقطعتم هذا البلعوم، ويشير إلى حلقه. قيل إنه يقصد بذلك أنه لو أخبرهم أنهم يقتلون خليفتهم ماذا يكون؟ ما يصدقونها، أو ربما آدم. فهذا منه. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما يخص هذه الأمور لرجل بعينه، وإنما أسر إلى حذيفة أسماء المنافقين. قوله أنه رأى رجلا وفي يده خيط من الحمى، أي عن الحمى، وكان الجهال يعلقون السمائل والخيوط ونحوها بدفع الحمى، وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على منيب يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط فقال ما هذا؟ قال شيء رقي لي فيه فقطعه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليه. وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله ما عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه. قوله وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، تدل حذيفة رضي الله عنه بالآية على أن هذا شرك، ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزل الله في الشرك الأكبر بشمول الآية له ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره في كلام شيخ الإسلام وغيره والله أعلم. وفي هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، يعني مثل ذلك يعني بالنفع أو الدفع، فإذا كان الإنسان يلبس شيئا من ذلك فهو مشرك، وسواء كان شركا أكبر أو أصغر حسب ما يقوم بقلبه. المسألة الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. المسألة الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. المسألة الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. المسألة الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر بقوله رضي الله عنه لا تزيدك إلا وهنا، قوله صلى الله عليه وسلم لا تزيدك إلا وهنا، يعني هذه الحلقة تضر وإن زعم أنها تنفع فهي ما تزيده إلا وهن، والوهن هو الضعف، يعني يزداد مرضا إلى مرض، هذا هو الواقع، هذا في العاجل. أما في العاجل فهي سلك صلى الله عليه وسلم يعاقبه الله عليه. المسألة الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. المسألة السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. المسألة السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. المسألة الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. المسألة التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. وسبق أن التعلق يكون في القلب، من تعلق يكون في القلب ويكون بالفعل، ولكن إذا حصل بالفعل لا بد أن يكون صدر من القلب، إلا أن يكون الإنسان مثلا صبي وإلا ما يعقل. أما إذا كان عاقلا فالعاقل الذي يبعث على عمله هو النية، هو ما في القلب، وهذا هو التعلق، تعلق القلب. فمن علق شيئا بذلك فقد وقع في الشرك، والشرك مثل ما سمعنا وإن كان أصغر فأمره عظيم ليس سهلا، فلا يجوز التساهل في مثل هذه الأمور. والإنسان إذا اعتمد على الله جل وعلا وتوكل عليه فإنه يكفيه، وإذا وقع في مرض أو في أمر من الأمور التي يخشاها فعليه أن يلجأ إلى الله، وعليه أن يدعو ربه ويتجه إليه ويتوكل عليه وينزل به حاجته، هذا هو الذي ينفعه في الواقع. فأنه لا مانع من فعل الأسباب المباحة من الأدوية وغيرها، فإنه يجوز أن يتداوى إن لم يكن ذلك مستحبا كما مضى. فإذا لم يكن الدواء ممنوعا محرما فإنه يكون من الأسباب المباحة أو الأسباب المسنونة المستحبة.